ماذا حصل وقد كانوا وقعوا في ورطة وأنزل الله صخرة سدت فوهة الغار عليهم لا يعلمون كيف يخرجون؟ فرج الله عنهم الكربة وخرجوا يمشون في الشمس. هذا من العبر التي بينها رسول الله في هذه القصة. من العبر أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ما توسلوا إلى الله جل وعلا بعمل آخرين. لا، التوسل بعمل الآخرين لا يجدي، وإنما الذي يجدي أن تتوسل وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما عملت وأخلصت. هذا أخلص في بر والديه، والثاني أخلص في عفافه، والثالث أخلص في أمانته فأعطاهم الله. أما أن أظل على سكر وعلى جهل وعلى بعد وعلى خنا وزنا بعد ذلك آتي وأتوسل إلى الله جل وعلا بعمل ولي وصالح ومقرب، عمل الصالح والمقرب له، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اعمل عملا صالحا وتقرب. سبحانه سأل الله التوفيق. هذا الذي يجدي وهذا الذي ينفع.